بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في المرة الماضية عن ثلاثة مباحث. تكلمنا المبحث، بدأنا بزيارة الإيمان ونقصانه، أظن زيارة الإيمان ونقصانه صحيح، وقلنا إن مذهب أهل السنة يختلف عن مذهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة في أن هؤلاء من أهل الفرق المبتدعة، يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. وذكر الله عز وجل زيادة الإيمان في ستة مواضع من القرآن صحيح، وقال سفيان بن عيينة ما من شيء يزيد إلا وينقص. ثم ذكرنا أوجها لزيادة الإيمان ونقصانه. من يذكر لنا بعض هذه الأوجه، بعض أوجه زيادة الإيمان، بعض أوجه زيادة الإيمان التي ذكرناها في المرة الماضية؟ ذكرنا أظن سبعة أوجه لأوجه زيادة الإيمان، فمن يذكر وجها منها؟ يعني مثل التصديق، قلنا التصديق في نفسه يتفاضل بحسب الإجمال والتفصيل صحيح، التصديق يتفاضل بحسب الإجمال والتفصيل، هذا وجه. قلنا وجه ثاني أن التصديق في نفسه يتفاضل قوة وضعفا، كما أن حواس الحي تتفاضل، كما أن الحي له حواس يتفاضل فيها كالسمع والبصر تتفاضل. وكنا كذلك إن أعمال القلوب، أعمال القلوب تتفاضل، فالخشية والخوف والمحبة والرجاء هذه لا تساوى فيها الناس. وقلنا كذلك إن أعمال الجوارح تتفاضل، وكذلك الإيمان من حيث الدوام والثبوت، من حيث الدوام والثبوت. ليس كل الناس عندهم ثبات في إيمانهم، تارة يشعر أن إيمانه قوي وتارة يشعر أن إيمانه ضعيف. هذه بعض الأوجه التي ذكرناها في زيادة الإيمان ونقصانه في المرة الماضية صحيح. ثم تكلمنا عن مبحث آخر، ومبحث ماذا بعد زيادة الإيمان ونقصانه؟ مبحث الاستثناء في الإيمان صحيح. وقلنا المقصود بالاستثناء في الإيمان يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وذكرنا خلاصة الكلام في المسألة أن من السلف من يجيز الاستثناء في الإيمان، ومنهم من منع الاستثناء في الإيمان، والقولان ليس متعارضين، بل يمكن أن نجمع بينهما بأن نقول إن من لم يستثني في الإيمان فيقصد بماذا؟ يقصد بهذا أصل الدين الذي لا يشك فيه أنه مسلم واضح، والذي يستثني في الإيمان يستثني باعتبارات. من هذه الاعتبارات ماذا؟ من اعتبارات الاستثناء في الإيمان ماذا؟ حتى لو يزكي نفسه، أنه كمال الإيمان لا يمكن أن يكون قد أتى بكل الأعمال المستحبة. أيضا اليقين، يجوز الاستثناء في اليقينيات، يعني يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أنه يوقن أنه مؤمن، ولكن الاستثناء فيما هو يقيني جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، والموت أمر يقيني. ذكرنا وجه آخر من أوجه الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، باعتبار الموت، أنه لا يعرف على ماذا سيموت. وذكرنا أن السلف كرهوا أن يجيبوا عن هذا السؤال أمؤمن أنت؟ لماذا كرهوا الإجابة عن هذا السؤال؟ نعم لماذا؟ ما وجه البدعة فيه؟ نعم، لأنك إذا قلت أنا مؤمن سيقول لك هل أتيت بكل الأعمال؟ لن تستطيع أن تزكي نفسك، فإذا قلت لا يقول إذن أنت مؤمن ولم تأتي بالأعمال، إذن العمل ليس من الإيمان، وهذا لازم باطل، هذا لازم باطل، لأن أهل السنة لا يقولون إن كل الأعمال شرط للإيمان، إنما يقولون جنس الأعمال، أصل الأعمال، وهذا هو النزاع كما ذكرنا مرارا بين أهل السنة وبين المرجئة. ثم تكلمنا بعد ذلك على مسألة الإسلام والإيمان، عن مبحث ثالث، الفرق بين الإسلام والإيمان، وقلنا إن بعض أهل السنة لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان. تذكرون من قال هذا؟ من قال بعدم التفريق بين الإيمان والإسلام؟ ها؟ نسب هذا إلى من؟ عدم التفريق بين الإسلام والإيمان؟ ابن عبد البر نقل هذا، ابن عبد البر نقل، نسب هذا إلى سفيان الثوري والبخاري. محمد بن نصر المروزي نقل عن الجمهور، نقل عن الجمهور عدم التفريق بين الإيمان والإسلام، ولكن الذي قال بهذا القول حقيقة سفيان الثوري والبخاري، الإمام البخاري عليهما رحمة الله قال بعدم الفرق بين الإسلام والإيمان، لكن الجمهور أهل السنة كما خطأ شيخ الإسلام وابن عبد البر خطأ محمد ابن نصر المروزي في قوله إن جمهور أهل السنة لا يفرقون بين الإيمان والإسلام. الصحيح أن الجمهور يفرقون بين الإيمان والإسلام، وعلى ذلك أدلة كثيرة ذكرنا بعضها، منها ماذا؟ من الأدلة التي تفرق بين الإسلام والإيمان، قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل هذا أن هناك إيمان وهناك إسلام. الإمام البخاري عليه رحمة الله فصل هذه الآية بأن هؤلاء منافقون، ولكن الصحيح أنه لا مسلمون، وشيخ الإسلام ذكر أوجها كثيرة أن هؤلاء مسلمون من الآية، لأن الله عز وجل قال في الآية: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. فمعنى هذا أن هؤلاء كان عندهم إيمان مجمل، ليس عندهم الإيمان الكامل، ليس عندهم الإيمان الكامل، فأثبت الله عز وجل لهم الإسلام والإيمان المجمل ونفى عنهم الإيمان الكامل. وهذا هو الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اقترنا في نص واحد، فيقصد بالإسلام الظاهر وبالإيمان الباطن، وإذا افترقا يقصد بكل واحد الآخر. صحيح؟ وقفنا عند، لم نكمل هذا المبحث أو أكملناه؟ نعم، وقفنا عند ماذا؟ نعم، وقفنا عند قوله التلازم بين الإيمان، بين الإيمان والإسلام. تفضل اقرأ. التلازم بين الإيمان والإسلام سبق في أول هذا المبحث أنه مع القول بالفرق بين الإيمان والإسلام، فإنه لا إسلام لمن لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا إسلام له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، لما بين الباطن والظاهر من ارتباط وتلازم على ما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. فيوجد تلازم، هذا واضح، يوجد تلازم بين الإيمان والإسلام، ليمكن أن يكون مسلما وليس عنده إيمان، لابد أن يكون عنده ماذا؟ على الأقل أصل الإيمان. نعم. والمقصود هنا أن نبين أنه حيث وجد الإيمان الباطن لازم وجوده الإسلام الظاهري الذي هو القول والعمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام على نية والإيمان في القلب. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا حديث ضعيف. طيب اقرأ في الصفحة التالية في آخرها. وقال أيضا، هذا كلام أيضا لشيخ الإسلام عليه رحمة الله، وقال أيضا وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهما، أي تلازم الإيمان والإسلام مع استراق اسميهما. وذكر البغوي في شرح السنة فقال: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس كذلك، لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل الجملة، هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. يعني لما نقول إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع، فالإيمان هو الباطن والإسلام هو الظاهر، ليس معنى ذلك أن الظاهر ليس من الإيمان، وليس معنى ذلك أن الباطن ليس من الإسلام، بل هذه جملة واحدة وهذا تفصيلها. ها؟ كما قال جبريل للنبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال في الآخر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم. معنى ذلك أن الدين يشمل ماذا؟ يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا تفصيل لمجمل. طيب، ونقل عن أبي طالب المكي قوله: فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، يعني لا يصح عمل صالح إلا بالإيمان. صحيح؟ لا يصح العمل من كافر. وكذلك اشترط للإيمان العمل الصالح، لا يصح إيمان دون أن تأتي بعمل، وهذا كلام واضح جدا في اشتراط العمل في الإيمان. نعم. قال في تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. هذه دليل على ماذا؟ هذه دليل على اشتراط ماذا؟ على اشتراط الإيمان للأعمال الصالح، اشتراط الإيمان للأعمال الصالح. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، معنى ذلك أن الإيمان شرط للأعمال الصالح، فلا كفران لسعيه. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل، في اشتراط العمل الصالح للإيمان: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقض عن المله اتى باعمال الايمان اتى باعمال الاسلام الظاهره بالصلاه والصيام والحج وغير ذلك وفي قلبه الشك لم يؤمن بالغيب. هذا ماذا؟ هذا حكم منافق نفاقا اكبر. تجرى عليه في الدنيا احكام الاسلام وهو معذب خالد في جهنم عياذا بالله يوم القيامه. نعم. ومن كان عقله الايمان بالغيب ولا يعمل باحكام الايمان وشرائع الاسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه التوحيد. هذا النص من اهم النصوص في مساله التلازم بين الظاهر والباطن، لان المخالف كما سنرى الذين يقولون ان ترك الاعمال ليس كفرا عندما تاتي لهم بالنصوص التي تشترط الاعمال في الايمان يقولون هم يشترطون الاعمال في الايمان، في الايمان ماذا؟ ها؟ في الايمان الكامل، لا يشترطون الاعمال في الايمان الواجب. واضح؟ وهذا باطل. هم يشترطون الاعمال في ماذا؟ في الايمان الواجب ايضا، ليس في الكامل فقط. وهذا النص واضح انه قال، انظر ماذا قال، قال ومن كان عقده الايمان بالغيب، من كان عقده الايمان بالغيب، اعتقاد الايمان بالغيب، اذا هو امن اتى بالايمان بالغيب، اتى بالايمان الباطن، ولا يعمل باحكام الايمان وشرائع الاسلام فهو كافر. لم يقل فهو ليس مؤمن، لو قال فهو ليس مؤمن نعم يحتمل ان تكون كافرا، ويحتمل كما يدعي هؤلاء ان تكون ليس مؤمن ايمان كامل، لكنه قال هنا ماذا؟ فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. هذا الكلام قاله ابو طالب المكي في قوت القلوب، مع ان ابو طالب المكي هذا عليه رحمه الله ذكر عنه الشيخ صفر في شرح للطحاويه انه كان هو كان في العقيده من على معتقد اهل السنه في الاسماء والصفات والايمان، ولكنه كان في السلوك متصوفا، كان في السلوك يعني في العباده والذكر كان متصوفا، وهذا يعني قدر السلف، قدر السلف انهم كانوا عندهم الميزان في الحكم على الناس، في الحكم على الناس. فشيخ الاسلام نقل هذا الكلام، وهذا الرجل يعني فهم هذه المساله فهما، مساله حقيقه الايمان وان العمل شرط في الايمان، فهمها فهما صحيحا خفي على كثير من المنتسبين الى العلم في هذا الزمان الذين خلوا من هذه البدع في السلوك، ولكننا ضلوا في في في فهم اصل الايمان. فشيخ الاسلام رحمه الله لم يستنكف ان ينقل عن هذا الرجل، ولم ينقصه قدره في النقل عنه انه كان رجلا متصوفا في جانب السلوك. هذا كلام لأبي طالب المكي نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. طيب في الصفحة التالية، وقال هذا كلام شيخ الإسلام أيضا، وقال قال فإذا قيل إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر. كما قلنا في المرة الماضية الإسلام والإيمان متلازمان، كونهما متلازمين لا يعني أنهما شيء واحد، لا يعني أنهما ماذا؟ شيء واحد. كما نقول الروح والبدن متلازمان، لا يمكن أن يوجد جسد بدون روح، أو روح مجردة بدون جسد مادي. فكونهما متلازمين تلازم الروح والجسد لا يعني أنهما مترادفان، الروح ليست هي الجسد والجسد ليس هو الروح، كذلك القول في الإيمان والإسلام ليس مترادفين مع أنهما متلازمان. نعم. الإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر. وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح، وما من بدن حي إلا وفيه روح. نعم. نحن الآن انتهينا من الفصل الأول من الباب الأول، قلنا الباب الأول يتكلم عن مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة، تكلمنا عن الفصل الأول وكان فيه مباحث وهو مفهوم الإيمان عند أهل السنة. أنا نتكلم في الفصل الثاني مفهوم الكفر عند أهل السنة، وفيه ستة مباحث. المبحث الأول فيها هو معنى الكفر في اللغة، معنى الكفر في اللغة والشرع. نعم. الكفر لغة الستر والتغطية. قال أبو عبيد وأما الكافر فيقال والله أعلم إنما سمي كافرا لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح. هو متكفر به أي متكفر بالكفر، متغطي، متكفر يعني ماذا؟ متغطي، لأن الكفر في اللغة التغطية، كأن الكفر عنده غطى إيمانه، غطى فطرته السليمة. الكفر غطى إيمانه أو غطى فطرته السليمة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني، فعندما هوداه هذا الكفر التهويد أو التنصير أو التمجيس أو غير ذلك من ملل الكفر الوثنية، غطى ماذا؟ غطى ما عنده من توحيد وإيمان. نعم. لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح، وهو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه، وكذلك غطى الكفر قلب الكافر، ولهذا قيل لليل كافر لأنه ألبس كل شيء، أي غطى، ألبس كل شيء، يعني الليل يغطي كل شيء. نعم. قال لبيد يذكر الشمس حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. ألقت يدا في كافر أي في الليل، كافر هنا معناها الليل. نعم. وأجن عورات الثغور ظلامها وخلا أيضا في ليلة كفر النجوم، كفر النجوم غمامها. نعم، كفر النجوم غمامها. ويقال الكافر سمي بذلك للجحود، كما يقال كافرني فلان حقي إذا جحده حقه. إذا الكفر في اللغة لها معنيان، خلاصة الكلام يعني حتى لا نطيل في المعنى اللغوي أن هذا ليس لا يعنينا كثيرا. الكفر في اللغة له معنيان، التغطية وماذا والجحود. اذهب إلى الصفحة التالية، والكفر شرعا بعد التالية، والكفر شرعا لأنه أطال في النقل عن الكفر لغة. قال شرعا ضد الإيمان، فيكون قولا وعملا واعتقادا وتركا، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذا قال الكفر في اللغة ضد الإيمان، وذكر أن الكفر يكون بأربعة أشياء، ها يكون ماذا؟ اعتقادا وقولا وعملا وتركا. هذا تعريفه، هذا تعريفه، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لمن حصر الكفر في التكذيب أو الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان، ونفى أن يكون العمل أو بالترك بالعمل أو بالترك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب وإعراض عن هذا، حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. وقال ابن حزم رحمه الله: يعني كفر عدم الإيمان بالله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، يعني ليس شرطا أن يحصر الكفر في ماذا؟ في التكذيب. نعم. وقال ابن حزم رحمه الله: وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. فابن حزم هنا ذكر صورا من صور الكفر، هو كفر الجحود وكفر العمل، وهذا ليس حصرا منه لأنواع الكفر، لأنه سيأتي معنا أن الكفر قسمه ابن القيم إلى خمسة أنواع، هذا فقط من باب التمثيل وليس من باب ماذا؟ ليس من باب الحصر. نعم، حتى لا يستدل بهذا النص أن هذا من باب الحصر. طيب اقرأ في الصفحة التالية. وقال: إن سب الله أو سب رسوله، هذا كلام شيخ الإسلام. نعم. هذا نص مهم يعني ينبغي أن يحفظ. نعم. وقال: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده، وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. قال: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. لماذا قال كفر ظاهرا وباطنا؟ ردا على ردا على من؟ المرجئة الذين لا يقولون بالتلازم، لا يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن. إن سب الله ورسوله، لأن أهل السنة يعتقدون أن من فعل الكفر الظاهر لازم أن يكون قلبه كافر، لازم أن يكون قد كفر ماذا؟ باطنا، قبل أن يكفر ظاهرا. لماذا؟ لأنه لو قام في قلبي التعظيم الواجب، التعظيم الواجب لله عز وجل والخوف الواجب من الله عز وجل، منعه هذا الخوف وهذا التعظيم، منعه من ماذا؟ منعه من ماذا؟ منعه من القول، من السب. يعني لو كان في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة كان هذا الإيمان سيمنعه من السب. هذا التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة. إن سب الله ورسوله كفر ظاهرا أو وباطنا، سواء كان عالما بالتحريم يعتقد التحريم أو ذاهلا عنه. ما معنى قولي أو ذاهلا عنه؟ ذاهلا قد يدخل فيها ناسيا، ويدخل فيها بالأولى غير القاصد، غير القاصد للكفر. يعني هو سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عنه، مستحلا له ويستحل السب، أو كان ذاهلا عنه، يعني لا يقصد أن يكفر بالسب، لا يقصد أن يكفر بالسب، واضح؟ لا يقصد أن يكفر بالسب. لماذا؟ لأن أهل السنة كما سيأتي وهو سيفصل في هذه المسألة حتى لا نسبق الكلام ونعيده مرة أخرى، لأن أهل السنة يقولون إن قصد الكفر ليس شرطا، ولعلنا أشرنا إلى هذا قبل ذلك. الواجب هو ماذا؟ وقصد الفعل. هذا الرجل حر مختار عاقل، حر يعني مختار، يعني ليس حر عكس عبد، مختار عاقل بالغ، واضح، ليس مجنونا، وسب يلزمه الحكم بالكفر. لماذا؟ لأنه فعل هذا مختارا، كونه فعل هذا مازحا، أو كونه هذا مما يجري على اللسان كعادة بعض الناس في سب الله عز وجل تعالى الله عن ذلك أو في سب الدين، كونه هذا يجري على لساني هذا ليس مانع من موانع التكفير. لماذا؟ كما قلنا لأنه لو كان في قلبي تعظيم لله عز وجل وخوف منه لمنعه هذا من السب. وتستطيع أن ترى هذا في واقع الناس، يعني مثلا إن كان هذا الرجل يعني يسب الله عز وجل على الملأ، هل يستطيع مثلا أن يسب ملكا؟ يخاف، وأن يسب رئيسا يخاف. لماذا يخاف أن يسب أمام الناس؟ لأنه قام في قلبه من الخوف ما منعه من هذا السب فامتنع. فنقول له لو كان في قلبك خوف من الله عز وجل لمنعك هذا الخوف من السب، ها؟ ولا يعذر في هذا بغضب غير مغلق. الغضب الذي يعذر به الإنسان هو الغضب الذي يصيبه بالإغلاق، إغلاق العقل، يعني لا يدري ماذا قال، ها؟ إذا قلت له ماذا قلت لا يقول لك لا أعرف، هذا غضب يعذر به العبد. أما إن كان غضبا عاديا في مبادئ الغضب ثم سب الله عز وجل يكفر بذلك. وهذه هذا من الأمور، أمر السب من الأمور التي لا يعذر فيها بالجهل، بخلاف باقي الأمور النظرية التي لا تعلم إلا من قبل الوحي، يعني أنواع الشرك الأخرى يعذر فيها بالجهل بضوابط ذكرها أهل العلم، أما هذا لا يعذر فيه بالجهل. لماذا؟ قال شيخ الإسلام أن هذا عائد، السب كفر وزيادة، لأن السب عائد على ماذا؟ عائد على الذات الإلهية بالنقص، عائد على الذات الإلهية بالنقص، ولا أحد يتصور فيه أن يجهل وجوب تعظيم الله. فمن آمن بشيء عظمه، هذا أمر فطري لا يحتاج إلى أمر ثابت في الطبع، لا يحتاج إلى دليل من الشرع. فما كان ثابتا بالطبع ولا يحتاج دليل من الشرع لا يعذر فيه، لا يعذر فيه. ومنها هذه المسألة. طيب، يعني مثلا أعطيك مثال لتوضيح هذه المسألة، مسألة ما كان ثابتا بالطبع لا يحتاج فيه إلى دليل من الشرع، مسألة إنكار وجود الخالق. من أقر بوجود الخالق ثم لم يعبده، من أقر بوجود الخالق سبحانه وتعالى ثم لم يعرف كيف يعبده وكفر، حكمه في الدنيا أنه ماذا؟ كافر. ولم تبلغه الرسالة، ما حكمه في الآخرة؟ يختبر. لكن من أنكر وجود الخالق أساسا، هل ولم يأتيه رسول، ولم يأتيه رسول وأنكر وجود الخالق، هل يعذر بهذا عند الله يوم القيامة؟ لا يعذر. لماذا؟ لأن إثبات وجود الخالق أمر ثابت في الطبع لا يحتاج إلى دليل من الشرع، واضح؟ أما كيفية عبادة هذا الخالق، وما العبادات التي يستحقها، وما العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغيره، هذه تحتاج إلى الدليل من الوحي، فيعذر بهذا عند الله يوم القيامة، ويختبر كما في حديث من يختبرون يوم القيامة. طيب، طيب، قال ابن القيم في الصفحة التالية، بعض أخوني يسأل عن سؤالا، هل هناك فرق بين سب الله ورسوله والدين؟ يعني إن سب الله ورسوله كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. بعض الفقهاء المتأخرين منهم القاضي عليش المالكي له كتاب اسمه فتوى الرب المالك، الرب قول الرب المالك على مذهب إمام مالك، أو فتوى الرب المالك على قول إمام مالك، لا أذكر اسم كتاب بالضبط. هذا كتاب للقاضي عليش المالكي، هو فرق في هذا التفريق الذي يقوله أخونا، هو أنه يقول إن كان في بعض البلاد يجري لفظ سب الدين، بمعنى في عرفهم يعني أن هذا يقصد بالدين خلق الشخص فيسب دينه، ولا يقصد بالدين دين الإسلام، إنما يقصد ماذا؟ الشخص خلقه، لأن الأخلاق قد تطلق على الدين، فيسب دينه. وإن كان هذا العرف جاريا في بعض البلاد عمل به، وهذا القول قول قوي وبه أفتى بعض المعاصرين، أفتى بعض المعاصرين بهذا القول، قول القاضي عليش الملك، لأن عليش الملك هذا من المتأخرين، فكان في عندهم في مثلا في بلادهم، وهذا موجود في الشام، أخبرني بعض الناس بهذا أن هذا موجود في الشام، أن لفظ الدين عندهم عرفا يطلق على ماذا؟ يطلق على أخلاق الشخص، أخلاقه، فإذا سب دينه يقصد ماذا؟ أخلاقه. والأصل في مسائل التكفير، أن القول المحتمل لابد من الاستفصال فيه، القول المحتمل، يعني متى يكفر الإنسان بالقول؟ إذا كان هذا القول قولا صريحا لا يحتمل التأويل، كسب ذات الله أو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأقوال المحتملة فهذه يستفصل فيها. ومسألة احتمال الأقوال قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأعراف، واضح؟ مثلا عندنا في مصر لا، هذا العرف ليس موجودا، أن الدين هو الخلق، هذا قد يكون قليلا عند عند عند عند بعض الناس، أما الأصل في الدين هو الإسلام. قد يكون في بعض البلاد كالشام مثلا الدين يقصد به خلق الإنسان، فلابد من الاستفصال في هذه المسألة، لابد من الاستفصال في هذه المسألة. طيب، طبعا قال شيخ الإسلام الاستهزاء، قال هذا في الصارم، قال الاستهزاء، السب كالاستهزاء وأقبح، السب كالاستهزاء وأقبح. الاستهزاء بنص القرآن، بنص عندما الشيخ الإسلامي استدل على كفر المستهزئ استدل بماذا؟ استدل بآية سورة التوبة. ها؟ لا تعرفون القصة أن هؤلاء قالوا ما وجدنا أرغب من قرائنا هؤلاء بطونا ولا أكذب السنن ولا أجبن عند اللقاء. ها؟ وهؤلاء كان عندهم بعض الإيمان. هؤلاء كانوا صحابة جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان عندهم بعض الإيمان، والذي يدل أنهم كانوا مؤمنين، وسيأتي مزيد كلام على هذا، الذي يدل أنهم كانوا مؤمنين أن الله عز وجل قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والمنافق لا يسمى مؤمنا، المنافق لا يسمى مؤمنا. ها؟ فهؤلاء كانوا مؤمنين، كان عندهم إيمان، ومع ذلك كفروا بماذا؟ باستهزائهم. وهم قالوا ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شيخ الإسلام يقول لو هؤلاء قالوا إنهم ما قصدوا الكفر وإنما ماذا كانوا؟ يستهزئون، فلم يكذبهم الله عز وجل في كلامهم. لو كانوا كاذبين في قولهم إنما كنا نخوض ونلعب لكذبهم الله وقال لهم لا إنما قصدتم الكفر، ولكنه أقرهم على قولهم إنما كنا نخوض ونلعب وكفرهم بهذا الخوض واللعب. فدل هذا أن الاستهزاء ماذا؟ مكافئ، لأن الاستهزاء تنقص، والتنقص أيضا مناف للتعظيم، التنقص مناف للتعظيم. هو أولى بأن لا يؤذر فيه. نعم، كالسب، الاستهزاء والسب كلاهما ما كان من باب تنقص الذات الإلهية هذا لا يعذر فيه، لأن كما قلنا هذا مناقض لأصل الإيمان، وأصل الإيمان مبني على التعظيم كما قال شيخ الإسلام هذا في الصارم أيضا، قال فإن أصل الإيمان مبني على التعظيم والإجلال، والسب والاستهزاء مبني على الخفة والتنقص، هذا معنى كلامه. ها يعني فيقول السب والاستهزاء هذا مناقض للإيمان، مناقض للإيمان، ولا يتصور أن يجهل أحد، لا يتصور أن يجهل أحد ها وجوب تعظيم ما آمن به. أضرب لك مثالا ولله المثل الأعلى، الذي يستهزئ بأبيه أو يسبه، هل الناس يقولون ممكن هو لا يعرف أنه لابد أن يحترم أباه أو لا يجوز له أن يسخر من أباه، يقول هذا الناس عنه أم يقول عنه أنه ليس عنده أدب؟ فمن باب ولله المثل الأعلى، إذا قلنا هذا في حق البشر فمن باب أولى أن يقال هذا في حق الله عز وجل. نعم. وإذا كان الاستهزاء بالدين نفس الأمر بشعائر الدين، قل أبالله سأسمعك، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما معنى وآياته؟ أي أحكامه. فالاستهزاء بأحكام الشريعة كفر بشرط أن يكون المستهزئ عالما أن هذا حكم من أحكام الشريعة. إذا كان مثلا جاهلا أن اللحية فرض مثلا يظن أنها ليست من الدين ويستهزئ بهذا، يعلم أن اللحية أقل أحوال أنها سنة، فالاستهزاء بما هو سنة ليس شرطا أن يكون أن يستهزئ بما هو واجب، المهم أن يستهزئ بشيء شرع مشروع، المشروع قد يكون مستحبا قد يكون واجبا. الاستهزاء بالنقاب مثلا، إذا علم أن النقاب من الدين، علم ها؟ هذا أمر مهم، قيد مهم، علم النقاب ثم استهزأ به قال هذا النقاب التي تلبس النقاب كالغراب الأسود، هذا يكفر كفر أكبر ولا يعذر في هذا إذا كان يعلم أن هذا من الدين. أما إذا كان عنده شبهة يظن أن النقاب، سمع بعض علماء السوء الذين قالوا أن النقاب ليس من الدين واللحية ليست من الدين، فهذا يعلم. نتكلم عن العالم الذي يعلم أن هذا حكم من أحكام الله عز وجل أو حكم ثابت من أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، طيب ثم يستهزئ به، فهذا يكفر كفرا أكبر، يكفر كفرا أكبر. ومن ذلك ما يقع فيه بعض الإخوة مزاحا، بعض الناس يفعلون هذا مزاحا للأسف، يسخرون مثلا أو يتخذون آيات القرآن ما مكان للاستهزاء. ها يعني مثلا بعضهم مثلا يقول عندما تأكل عند شخص طعاما فتقول له دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أكل عندكم، أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم ملائكة إلا جبريل حتى تأتي بالشاي، هذا قول كفر أكبر. لماذا؟ لأنه اتخذ الحديث ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يضحك به الناس. ها ولذلك الأحناف، من نظر في كتب الأحناف في كتب فقه الأحناف في باب الردة يجد صورا كثيرة يذكرونها، مثلا قالوا من صنع أنه خطيب وقف أمام الناس كأنه يخطب ها فيكلم يا أيها الناس اتقوا الله ثم هو يضحك وهم يتضحكون، قال كفروا جميعا، يظهر كأنه خطيب، قال كفروا جميعا. لماذا؟ فهذا يكون من بعض الملتزمين أحيانا أنهم يستخدمون بعض الآيات أو بعض الأحاديث محلا للسخرية والاستهزاء، ويقول أنا لا أقصد، أنا قلنا القصد غير معتبر، أنت فعلت وهذا الفعل ماذا ما قصدك منه؟ أن تضحك الناس. ها قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني لم تجدوا إلا نصوص الوحي أن تتخذوها مادة لإضحاك الناس، لا تعتذر، لا تعتذر بأنك لم تقصد أن تكون كافرا أو لم تقصد الكفر. ها قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب قال مثال سابق بمعنى يسوق الدين بمعنى خلق، بمعنى الخلق. نعم، قل في بعض البلاد، وهذا قال القاضي عليش الملكي هذا في كتاب الذي ذكرت، هم يقصدون بدين الشخص. يعني مثلا هذا الشخص يقول أنا ملتزم وأنا أصلي وأصوم وكل حاجة، حسنا، هو عندما يتعامل مع الناس هو سارق لص، حسنا، فأتى شخص سب دينه، هل هو سب صلاته وزكاته؟ لا، أنا قال ما أنا سب معاملته، أسب؟ لا، لم يقل له مثلا عياذا بالله لعن الله دين الإسلام، عياذا بالله من هذا القول، إنما قال له لعن الله دينك أو سب دينه، ها، أضاف الدين إليه، ها، أضاف الدين إليه، فهذا يستفصل ماذا تقصد بالدين. طبعا لن يقول أنا أقصد بدين الإسلام، أنا أقصد سلوكه وأخلاقه. فإذا كان القول محتملا، إذا كان القول، هنا هذه مسألة مهمة جدا، الأقوال المحتملة، الأقوال المحتملة وكذلك الأفعال المحتملة، وكذلك الأفعال المحتملة لا يكفر بها إلا بعد الاستفصال من صاحبها. ليس معنى هذا أننا نقول باشتراط القصد في الكفر، إنما نشترط ماذا؟ قصد الفعل. هذا الفعل المحتمل قد يكون فعلا محرما، سب هذا محرم، وقد يكون فعلا كفريا. فالآن نريد أن نعرف أي فعل قصد. قصد الفعل شرط، أما قصد الكفر ليس شرطا. قصد الفعل عكسه ماذا؟ ما عكس قصد الفعل؟ ها؟ الخطأ. الخطأ عكس قصد الفعل الخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هل هذا قصد الفعل؟ لم يقصد الفعل فلم يكفر، لأنه لم يقصد الفعل، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الذي مشى في حجرة مظلمة ووطئ المصحف في حجرة مظلمة، لم يقصد أن يطأ المصحف والقرينة أن الحجرة مظلمة، لم يقصد أن يقول لفظ الكفر والقرينة أخطأ من شدة الفرح، واضح؟ فكذلك من القرائن التي يتوقف فيها في تكفير الفاعل أو القائل أن يكون القول والفعل محتملا. مثلنا الأقوال المحتملة مسألة الدين هذه، والأقوال المحتملة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. من الأفعال المحتملة مثلا، من الأفعال المحتملة حلق الشعر أمام الشيخ، بعض المتصوفة يحلقون رؤوسهم أمام الشيخ، حسنا، هذا الفعل قد يكون كفرا، قد يكون بدعة، قد يكون بدعة إن قال أنا أفعل هذا احتراما للشيخ يعني، أو تأدبا مع الشيخ، أما إن فعل هذا من باب التعبد والطاعة والذل فهذا يكون كفرا. فلا، هناك أفعال وأقوال محتملة، هناك أفعال وأقوال وهذا محتملة. التكفير بالفعل والقول لابد فيه من الاستفصال إذا كانت الأقوال أو الأفعال ماذا؟ محتملة. نعم، طيب. قال ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها وكذلك شعب الكفر، القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. واضح؟ نعم، يعني هو يقول شعب الكفر القولية والفعلية، كما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بالفعل، بفعل شعبة من شعب الكفر. طيب، هذا المبحث مهم، هو أن الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل. نعم، قد تبين ذلك من خلال النقولات السابقة، ولإيضاح هذه المسألة المهمة يقول: أولا، مما يدل على أن الكفر يكون كلاما باللسان قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته. ما معنى ما أنهم لم يعتقدوا صحته؟ نعم؟ نعم، لم يقصدوا أن يكفروا، لم يقصدوا الكفر، لم يعتقدوا صحته، يعني لم يقصدوا الكفر. نعم، وقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكسروا بعد إسلامهم. وقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط، لأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وهو قد استثنى من أكره، ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره، وهو لا يكره على العقد والقول، وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان. نعم، فالإكراه ليكون على الاعتقاد. لو كان الكفر بالاعتقاد فقط ما كان لهذه الآية فائدة، ها؟ لأن الإكراه لا يكون على الاعتقاد أبدا، الإكراه يكون على العمل، على الأقوال. يمكنك أن تقول الكفر أو أن تفعل الكفر. فاستثنى الله عز وجل المكره، إذا استثنى من؟ استثنى المكره على القول والفعل، ليس المكره على الاعتقاد، لأن الإكراه على الاعتقاد لا يتصور. بل إن أكره على القول والفعل واعتقد الكفر كفر، واعتقد الكفر كفر. يعني من شروط العذر بالإكراه، من شروط العذر بالإكراه شروط في العذر بالإكراه لكي يكون الإكراه مانعا من موانع التكفير، ها؟ منها أول شرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، هذا أهم شرط. شرط الثاني أن يترك الفعل الكفري أو القول الكفري مباشرة عند زوال الإكراه، عند زوال الإكراه. أيضا لابد أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما يهدد به، على تنفيذ ما يهدد به. لا الطفل الصغير يقول أكفر ولا ضربتك، لابد أن يكون قادرا على تنفيذ ما يهدد به. وأيضا لا يملك المكره سبيلا من الفرار، لو كان يستطيع الفرار ويترك أهله وماله يلزمه الفرار. حسنا، فهذه شروط للإكراه. أيضا قالوا أضافوا شرطا في الإكراه، قالوا يلزمه أن إن كان يستطيع أن يعرض ويعرف التعريض يلزمه التعريض، يلزمه التعريض. فإذا قيل له مثلا أكفر بالله مثلا، ها؟ يقول مثلا كفرت باللات مثلا، يعرض في الكلام يعني يعرض في الكلام حتى لا يقول ما ليس، إن كان يعرف التعريض. فإذا توفرت هذه الشروط كان الإكراه في هذه الحالة ماذا؟ عذرا يمنع من تكفيره. والإكراه كما قال لا يكون إلا على القول أو إلا على القول أو الفعل. طيب، لذلك قال ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا. من أكره واطمأن قلبه بالكفر بسبب أنه ظن أن الحق مع هؤلاء لأنهم أكرهوه، ها، لأن الله سلطهم عليه فقال خلاص إذنهم على الحق، فاطمأن قلبه بالكفر، فهذا كافر، كفر أكبر. فصار كل من تكلم بالكفر كافرا، إلا لم يستثني إلا ماذا؟ إلا المكره، إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم ذكر بعض أنواع الكفر بالقول غير هذا، قال ماذا؟ ومن الكفر بالقول دعاء لله تعالى من الأموات والغائبين لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمه كافرا، إنه لا يفلح الكافرون. نعم. قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما وجه الدلالة من الآية على كفر الداعي؟ وجه الدلالة من الآية على كفر من دعا غير الله، أين وجه الدلالة؟ نعم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يكفرون. ثم هذه الآيات كلكم تحفظونها أكيد، لأن هذه الآيات العمدة في تكفير من دعا غير الله عز وجل، من دعا غير الله عز وجل. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى دعاء غير الله عز وجل ماذا؟ شرك. نعم. قال غير ذلك من الآيات الدالة التي على أن هذا الدعاء كفر وشرك بالله تعالى. طيب، الآن ذكر مثالا من الكفر بالقول. طيب، في الصفحة التالية في النقل الصفحة الماضية هذا يذكر بعض النقول عن شيخ الإسلام في مسألة الاستغاثة والدعاء. قال في الصفحة التالية الثاني من الكفر الذي هو فعل السجود أو الذبح لغير الله تعالى أو إلقاء مصحف في قدر أو قتل نبي من الأنبياء كما سبق في كلام إسحاق بن راهوي والبربهاري رحمهم الله. نعم، ومنه أيضا السحر، هذا من باب التمثيل، هذا ليس من باب الحصر. منه أيضا السحر، فعل السحر، تعاطي السحر كفر بالله عز وجل من كفر بالفعل. نعم. قال وأما كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله فكتكذيب النبي باطنا أو بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقه أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر أو اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول القلب أو عمله. لكن ينبغي أن يعلم أن كفر التكذيب قليل في أعداء الرسل قال ابن القيم رحمه الله: فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، إن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لرسوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، إذ هو تكذيب باللسان. نعم، يعني أنت تستطيع أن تقول أن كفر التكذيب إما أن يكون تكذيب بالقلب واللسان معا، وإما أن يكون تكذيب باللسان فقط. وبعض الناس يفرقون بين بعض أهل العلم يفرقون بين هذا وذاك، يقولون ما كان بالقلب فهو تكذيب، وما كان باللسان فهو جحود، وما كان باللسان فهو جحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فسمى جحدوا بها أي بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم، واضح؟ فإذا إما أن تقول أن التكذيب نوعان، تكذيب بالقلب واللسان وتكذيب باللسان فقط، وإما أن تقول إن التكذيب يكون بالقلب والجحود يكون باللسان. كما ذكر شيخ الإسلام كما ذكر ابن القيم أن أكثر الأمم كفرها لم يكن من كفر ماذا؟ من كفر التكذيب، إنما كان من كفر ماذا؟ الإباء والاستكبار، كفر الجحود أو الإباء والاستكبار، هم يستكبرون عن اتباع الرسل. قال شيخ الإسلام: وقال شيخ الإسلام رحمه: عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم، فيكونون من أكثر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق. وكفرهم هذا أعظم من كفر الإعراض، لماذا؟ أو كفر الجهل، لماذا؟ لأن هؤلاء علموا الحق فعادوه وكفروا به، علموا الحق فعادوه وكفروا به لحظ من حظوظ النفس. طيب، ذكر الآن الكفر قد يكون بالقول، الفعل، الاعتقاد. الرابع قال الترك، والكفر يكون بالترك، كترك الصلاة عند جمهور السلف، بل هو إجماع الصحابة كما سيأتي بيانه، سيأتي بيانه في مبحث خاص في المجلد الثاني عندما يتكلم على هذه المسألة وينقل أن إجماع الصحابة كان على كفر ترك الصلاة، التفصيل سيأتي إن شاء الله. قال: ومن ذلك ترك عمل الجوارح بالكلية، كمن يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل شيئا من الواجبات والمستحبات، فهذا كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ولا يكون. هذه عبارة من؟ كفر لا يثبت معه توحيد، ها، مرت منذ قليل، عبارة أبي طالب المكي. نعم. ولا يكون هذا إلا مع زوال عمل القلب، والمرجئة تنازع والمرجئة تنازع في كفر هذا وتأباه جهلا منهم بحقيقة الإيمان وإنكارا للتلازم بين الظاهر والباطن، وهذا ما سيأتي تفصيله في الباب الثالث إن شاء الله. طيب، المبحث الذي بعد ذلك تقسيم الكفر إلى كفر ماذا؟ أكبر وكفر أصغر. قال: من أصول أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران أكبر وأصغر، وكذلك الشرك والظلم والنفاق، كما أن الكفر الأكبر له أنواع بحسب الباعث عليه أنواع الكفر. عندما نقول ظلم أكبر يعني كفر أيضا، نفاق أكبر يعني كفر، فسخ أكبر يعني كفر، كفر مخرج من الملة. نعم. قال: الكفر الأكبر باعتبار بواعثه إلى خمسة أقسام، بيّنها الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار، وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. أولا، فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليلا في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدق ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، والثاني: وأما كفر الإباء والاستكبار. وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقض له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله: كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهو كفر أبي طالب أيضا فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر ثالثا وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بني عبد يا عبد يا ليل يا ليل هذه قبيلة قبيلة اسمها بني عبد يا ليل للنبي صلى الله عليه وسلم والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك نعم فهذا كفر الإعراض هو يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد أن يسمع منه شيئا والذين كفروا عما أنذروا معرضون طيب وقال في آية أخرى ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون بسبب إعراضهم عن العلم وفي نفس الوقت هم يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم معرضون فذكر أثبت لهم علما بالدنيا يعني استخدموا قوتهم العلمية في اكتساب الدنيا ولم يستخدموها في معرفة الحق الذي خلقوا من أجله كما قال الحسن في هذه الآية والذي نفس بيده لا يبلغ من حذق أحدهم بدنيا من مهارته بدنيا أن يدع الدرهم على ظفره فيخبرك كم وزنه ولا يحسن يصلي إنه ماهر جدا في أمور الدنيا ولكنه حتى لا يعرف كيف يصلي فهذا كفر الإعراض هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يريد أن يسمع الحج أنه لا يريد أن يسمع الحجة فهو كافر في الدنيا معذب في الآخرة بخلاف من لم تصل الحجة أصلا فهذا قد يكون ناجيا في الآخرة قد يكون ناجيا في الآخرة طيب قال رابعا وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى مع شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار فإن وجد أحد المسلمين في قلبه شك ولم يجاهد نفسه في دفع هذا الشك بتعلم العلم النافع واضح ليس له عذر عند الله عز وجل لأنه ماذا أيضا رجع إلى الإعراض شكه سببه ماذا سببه الإعراض عن التعلم لأنه لو تعلم لذهب عنه هذا الشك لو تعلم لذهب عنه هذا الشك قال الخامس كفر النفاق وأما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى طيب اقرأ في الصفحة التالية النقل التالي لابن القيم أيضا يتكلم فيه عن أقسام الكفر فهذا نفس النقل الماضي تقريبا قال في الصفحة التالية ضابط الكفر الأصغر كيف نقول إن هذا كفر أصغر وهذا كفر أكبر طيب قال أما الكفر الأصغر فهو كل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو بالإجماع الأصل أن كل كفر يطلق في الكتاب والسنة هو كفر أكبر هو كفر ماذا أكبر وسيأتي الدليل على هذا سيأتي الدليل على هذا كيف نقول إن هذا كفر أصغر إذا جاء نص أو إجماع يثبت الإسلام لصاحبه يثبت الإسلام لصاحبه فنصرفه من الكفر الأكبر إلى كفر ماذا الأصغر أما الأصل أن الكفر إذا أطلق هو كفر أكبر هو كفر أكبر وسيذكر الدليل على هذا قال فمن ذلك قوله من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه فقد سماه أخاه حين القول وقد أخبر أن أحدهما باء بها فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر نعم لو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن ماذا أخاه فثبوت وصف الأخوة هذا دليل أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أو إلا رجعت عليه كما في رواية أخرى معناه رجعت عليه ماذا أن هذا كفر أصغر وليس كفر أكبر وأوضح من هذا دليل أوضح من هذا في صرف الكفر من قال لأخيه كافر صرفه من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر الحديث الذي رواه البخاري عن ضحاك بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن المؤمن كقتله ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله من قال لأخيه يا كافر فهو كقتله أين الدليل هنا أن من قال لأخيه يا كافر لا يكفر كفرا أكبر أنه شبه الكفر بالقتل والقتل ليس كفرا ولا صح تشبيه الكفر بالكبيرة هل نقول القتل كالكفر في الذنب؟ لا طبعا. فدل هذا من قال لأخيه كافر فهو كقتله، دل هذا أن الكفر هنا ليس كفرا أكبر. وإن كان بعض السلف يقول كما ذكر هذا الحافظ في الفتح يقول بأنه كفر أكبر، يحمل هذه الحديث على الكفر الأكبر. أبو إسحاق الإصفرايني قال من قال لي كافر كفرته إن أخرجت من الملة. طيب فكان بعض السلف يرون هذا، لكن هذا ضعيف، الصحيح أن هذا كفر أصغر. طيب قال ومن ذلك الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وقتال المسلم للمسلم والحالف بغير ذلك. الطعن في الأنساب سأذكر الأدلة على هذه الأمور. فقوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا كله محمول على الكفر الأصغر. ومما يدل سيبين أين الصارف، ما الصارف في هذه النصوص من الكفر الأكبر للكفر الأصغر؟ قال مما يدل على ذلك في شأن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ما رواه مسلم عن أبي مالك من الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ما وجه الدلالة في الحديث أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ليست كفرا، وهذه الأمور المذكورة في الحديث ليست كفرا كبرا؟ نعم في أمتي أنه قال في ماذا؟ في أمتي أنه أثبت أنه ما زالوا من أمتي التوحيد، فلو كانوا ليسوا كذلك لخرجوا من هذه الأمة. أيضا يستدل على هذا بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم حد الردة في حياته على من ارتكبت هذا المحظور، على من ناحت على الميت، إنما مر على مرأة تبكي عند قبر الحليفة ابن مسلم قال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني أنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لها أنت كفرت بهذا الفعل مثلا. فهذا أيضا يدل على أن هذا الفعل ليس كفرا. طيب الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الفخر في الأحساب يعني كل واحد يفتخر بنسبه، أنا قرشي وأنا عربي وأنا شيشاني وأنا هكذا، فكل واحد يفتخر بنسبه، فهذا من أمور الجاهلية بل هو من الكفر. وإنما نقول إنه من الكفر الأصغر فهذا يدل أنه جنس أعلى، كما تكلمنا قبل ذلك عن أجناس المحرمات، جنس أعلى من جنس الكبائر، لأنه أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا والقتل والسرقة، لأن جنس الكفر أكبر من جنس الكبيرة. طيب والاستسقاء بالنجوم معروف، الاستسقاء بالنجوم ما معنى الاستسقاء بالنجوم؟ نعم الاستسقاء بالنجوم قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. متى يكون أكبر ومتى يكون أصغر؟ إذا اعتقد أن هذا النجم هو الذي ينزل المطر فهذا كفر أكبر، إذا اعتقد أنه سبب فهذا كفر أصغر. وهذه قاعدة في الكفر الأصغر أن كل من اعتقد سببا لم يثبت شرعا ولا كونا فاعتقاده شرك أصغر. كل من اعتقد سببا لم يثبت ماذا؟ شرعا ولا كونا فاعتقاده كفر أصغر. يعني مثلا بعض الناس يلبس في يده شيء من الصوف، فإذا سألته ها أو ما يسمونه حظاظة أي شيء يلبسونه، فإذا سألته ما هذا يقول هذا سبب لجلب الحظ أو هذا سبب لدفع المرض، هذا شرك أصغر. أما اعتقد أن هذا نفسه هو الذي ينفع ويضر فهذا شرك أكبر. طيب كالذي يأخذ نوعا هذا لم يثبت شرعا، ما المعنى لم يثبت كونا؟ ما معنى لم يثبت كونا؟ كان يأخذ شيئا معينا ها يضع مثلا يأخذ قطعة عنده صداع فيضع قطعة من الحديد في التداوي باب التداوي على رأسه ويقول هذه القطعة من الحديد ستكون سببا في شفاء رأسي، هل هذا ثبت كونا؟ لم يثبت بالتجربة أن هذا دواء، واضح؟ فكل من تعاطى سببا لم يثبت شرعا ولا كونا فهذا التعاطي يكون شركا أصغر. وإن اعتقد أن هذا الشيء نفسه هو الذي ينفع ويضر يكون شركا أكبر. قال الاستسقاء الطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. ثم قال والنياحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. النياحة التي طبعا المقصود بالنياحة هي البكاء بصوت على الميت مع الكلام ما تعديد مناقبه كان كذا وكان كذا، تقام يوم القيامة وعليها درع وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لماذا عليها سربال من قطران ودرع من جرب؟ السربال هو الثوب الذي يغطي الجسم كله، الثوب الذي يغطي الجسم كله. القطران هذا سريع الاشتعال، ها سريع الاشتعال يشتعل بسرعة. والجرب معروف مرض جلدي، مرض جلدي يصيب الجلد، فالجزاء من جنس العمل. فكان هذه كما أن هذه المرأة لم تتغطى بالصبر، لم تغطي مصيبتها بالصبر، غطاها الله عز وجل بما يوجب عذابها. طيب قال وعند أحمد رواه الترمذي بلفظ لن يدعهن الناس، وعند أحمد ليس بتاركهن، فإخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعمال باقية في أمته لا يتركونها دليل على أنها من الكفر الذي لا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الملة، ولا يسلب فاعلها شرف انتسابه إلى أمته صلى الله عليه وسلم. ودل الدليل أيضا على أن قتال المسلم للمسلم لا يخرج من الملة، وذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ففي كلا الآيتين أثبت الأخوة للقاتل، أثبت الأخوة للقاتل، نعم، فأثبت الأخوة الإيمانية للمتقاتلين أو للمتقاتلين، فدل على أن القتل والقتال ليس من الكفر الذي ينقل عن الملة. طبعا إلا إذا اقترن به استحلال عقدي ها أو استحلال عملي، لأن الاستحلال كيف نعرف أن هذا الأمر استحلال؟ الاستحلال قد يكون بالقول، قد يكون بماذا؟ بالفعل. ما معنى قد يكون بالفعل؟ يعني هل معنى هذا أن من شرب الخمر مثلا نقول أنه مستحل لله يكفر؟ لا، هذا ليس استحلالا، لكن قد يقترن بالفعل ما يدل على ماذا؟ على استحلال هذا الأمر فيكون كفرا أكبر. ليس شرطا في الاستحلال كما يقول المرجئة أنه لابد أن يقول بلسانه أنا استحل شرب الخمر والخمر حلال، ها؟ لا، قد يقترن بالفعل ما هو استحلال عملي يدل على هذا. مثلا أقول لك مثال، شخص قبل أن يشرب الخمر قال بسم الله، بعد أن شربها قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني غير حول منه ولا قوة، هذا يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، لأنه إما ماذا وإما ماذا؟ إما مستهزئ والاستهزاء كفر، وإما مستحل، لأنه رأى أن هذه الخمر ماذا؟ ها، رزق حلال، واضح؟ شخص بلى من أن يزني بامرأة أبيه عقد عليها عقدا شرعيا، ها، الزنا بالمحارم ليس كفرا، ولكن اقترن بهذا الزنا فعل يدل على أنه يستحله، هو ماذا؟ العقد. ولذلك في حديث الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البراء بن عازب أرسل رأيت خالي حاملا للراية فسألته فقال بعثني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقتل رجلا وأخذ ماله، تزوج امرأة أبيه. من الذي يقتل ويأخذ ماله؟ المرتد، الزاني، حد وليس القتل وأخذ المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذا الرجل بالردة بدون استفصال، بدون سؤال. لماذا؟ لأن هذا الرجل، هذا حديث صحيح صحيح صحيح الشيخ الألباني، لأن هذا الرجل جمع مع الزنا الزواج بامرأة الأب، وكان هذا أمرا معروفا لا يجهل بتحريم الزواج من امرأة الأب. طبعا كان مثله يجهل فهذا يعذر ويعلم، أما هذا كان أمرا معروفا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه حد الردة. لماذا؟ لأنه اقترن بفعله ما يدل على الاستحلال. فالأصل أن الفعل لا يدل على الاستحلال، ولكن إن اقترن به ما يدل على الاستحلال، واضح، قرينة ظاهرة ليست محتملة، قرينة ظاهرة ليست محتملة، كالقرائن التي ذكرت بعضها، يكون فاعله ماذا؟ مستحلا، لأن الفعل يكون أحيانا يكون أبلغ من القول، أحيانا يكون أبلغ من القول. طيب قال ليس كفرا مهما استمر على المعاصي. روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا يقال له عبد الله بن حمار كان يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجلد الحد، يضرب الحد، ثم يذهب، ثم يؤتى به فيضرب الحد ثم يذهب، فقال الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر، انظر ماذا قالوا، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلما ضرب الحد رجع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، فلم يكفره بل أثبت له أنه من المؤمنين، بل أثبت له أنه يحب الله ورسوله. فإن الإنسان قد يفعل المعصية هو يعلم أنها معصية ثم يتوب ويندم، ثم تغلبه نفسه الضعيفة ويغلبه شيطانه ويرجع إلى المعصية مرة أخرى، واضح؟ فلا بأس. وهذا يدل، هذا الحديث يدل، هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، أن العبرة ليست بما ظهر من أعمال. يعني ممكن بعض الناس، أقصد الأعمال المحرمة، ممكن بعض الناس يأتي بالواجبات فقط ويترك المستحبات، وقد يفعل الكبائر، ولكن عندهم من الإيمان العظيم، عندهم من الإيمان العظيم ما يثبت له محبة الله ورسوله. من شهد له بهذه شهادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد له بالإيمان، بل أنه يحب الله ورسوله. ولكن قد يقول قائل الإيمان العظيم يقتضي ترك المحرمات. نعم هذا صحيح، ولكن هذا الرجل عندما يفعل المحرم يرجع ويتوب، فتوبته تمحو معصيته بل قد تزيد عليه، فحسنة التوبة عمل، عمل، والمعصية فعل للمحرم. حسنة التوبة هذا فعل لواجب، وفعل المعصية فعل للمحرم. فالآن هو أتبع هذه المعصية التي هي الكبيرة، الزنا، السرقة، شرب الخمر، أتبعها بفعل لواجب عظيم، واجب التوبة. وحسنة التوبة قد تزيد على إثم المعصية، قد تزيد لو كانت التوبة صادقة تزيد على إثم المعصية. والدليل على أدلة كثيرة، لقد تاب التوبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الغامدي: لقد تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فهذه التوبة لم تكفيها فقط، بل كفتها وكفت كل أهل المدينة. فمعنى هذا أن حسنة التوبة هذه كانت تكفي كل أهل المدينة لو وقعوا في نفس معصيته، لو وقعوا في نفس معصيته. فحسنة التوبة قد ترفع قدر صاحبها عند الله عز وجل. فإذا هذا دليل أن الإنسان يغتر بما يظهر من بعض الناس من معاصي أو كبائر، ويظن أنهم هالكون، أو يظن في نفسه الخير، يقول أنا لابد أنني عند الله، يقول في نفسي لابد أنني عند الله أفضل من هذا الذي يشرب الخمر، أو أفضل من هذا الذي يزني. قد يكون هذا أفضل عند الله منك، طالما أن هذا أتى بحد الإسلام، هو لم يأتي بناقض نواقض التوحيد، أتى بالعمل الواجب، هو يصلي حسنا وفعل ما فعل من الكبائر. أنت لا تدري، قد يكون عنده من التوحيد ما ليس عندك، وقد يكون يتبع هذه المعصية بتوبة أنت لا تعلمها. توبة هذه أمر قلبي، يتبع هذه المعصية بأمر قلبي من التوبة ويترك المعصية، ثم يغلبه نفسه وتغلبه نفسه فيرجع إليها مرة أخرى. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل مع أنه يتكرر منه الإتيان لشرب الخمر، شهد له بأنه يحب الله ورسوله. إذا شهد من الكلام أن تكرار المعصية حتى لو كانت كبيرة من الكبائر لا يكفر به العبد أبدا، بإجماع أهل السنة. لابد أن يقترن بهذه الكبيرة أو بهذه المعصية أمر قولي، قول أو فعل ليس فيه احتمال، يدل على استحلاله لهذه المعصية، يدل على ماذا؟ على استحلاله لهذه المعصية، والله أعلم. طيب، وفي شأن الحلف بغير الله قال الترمذي رحمه الله في سننه بعد ذكر الحديث السابق، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر وأشرك على التغليب. نعم، بعض العلم فسروا هذا الحديث، فسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر وأشرك على التغليظ. لماذا قالوا على التغليظ؟ لماذا لم يحملوه تغليظ يعني التهديد الوعيد، لماذا لم يحملوه على ماذا؟ على الكفر الأكبر. لماذا؟ هل هذا بأهوائهم يعني؟ لا، بالدليل. ما الدليل؟ قال: الحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في حلفه والله والعزة فليقل لا إله إلا الله. قال أبو عيسى: هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرياء شرك. أين الشاهد في هذا الحديث أن الحلف ليس كفرا أكبر؟ حديث ابن عمر هذا، فليقل لا إله إلا الله، ممكن شخص يقول هذا كفر أكبر، ولذلك أمره أن يقول لا إله إلا الله يرجع إلى الإسلام مرة أخرى ومرتد ويرجع إلى الإسلام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أنك قد ارتدت، لم يستتبه، لم يبين له أن هذا فعل يخرج من الملة، ولم يستتبه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال كفرت هذا أن يقول لا إله إلا الله. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أن الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إن اقترن به ما يدل على التعظيم والخوف للمحلوف به، كمن يحلف بالله كذبا ولا يحلف بالبدوي كذبا، فهذا يدل على ماذا؟ أنه يخاف من البدوي أعظم من خوفه من الله. لكن الأصل في الحلف بغير الله أنه ماذا؟ أنه شرك أصغر. والمقصود بالحلف بغير الله الحلف بالمخلوق، أما الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا ليس حلفا بغير الله، بل هذا حلف بالله. يحلف بالمصحف ويقصد بالمصحف كلام الله، لا بأس. يحلف بالقرآن، يحلف برحمة الله، بعزة الله، بالله وبأسمائه وصفاته. أما الحلف بالنبي في خلاف ضعيف بين أهل العلم، لم يقل بجوازه إلا الحنابلة في رواية، وهذا قول ضعيف، فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هناك قول مع مستدل في شرب الخمر يقتل حتى؟ طيب، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث رواه الترمذي وحديث صححه بعض أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شرب في الرابعة، في آخر الحديث قال: إن شرب في الرابعة فاقتلوه. قال الترمذي في السنن، لو أرجع كلام الترمذي في السنن بعد الحديث، قال: وأهل العلم اتفقوا على ترك العمل بهذا الحديث لأنه منسوخ. فقتل شارب الخمر في المرة الرابعة ماذا؟ نسخ. ونقل هذا الاتفاق الترمذي في السنن بعدما ذكر هذا الحديث. طيب، فالحلف بغير الله قد يكون ماذا؟ قد يكون شركا أكبر، وقد يكون ماذا؟ قد يكون شركا، وقد يكون شركا أصغر. الحلف بغير الله. طيب، كان هذا مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماذا؟ إن الرياء شرك. طب قوله فسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، على ماذا؟ على التغليظ، يعني على التجديد. ابن القيم له كلمة جميلة في كتاب الصلاة وحكم تاريخها، قال: ولا يجوز صرف لفظ الكفر عن ذلك الصلاة بعد أن أطلقه الشارع عليه. ما معنى هذا الكلام؟ إن هو يقول حتى لو سلمنا، طبعا هذا التسليم ليس بصحيح، يعني لو سلمنا أن ترك الصلاة ليس كافر، أو أن الحالف بغير الله ليس كفرا، أو أن الطعن في الأنساب ليس كفرا أكبر يعني، فلا يجوز بعد أن سماه الشارع كفرا أن نصرف اسم الكفر عن هذا الفعل. لماذا؟ لأن تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر هذا يعني تقسيم اصطلاحي، حتى يفرق أهل العلم بين ما هو مخرج من الملة وما هو ليس مخرجا من الملة. ولكن الشارع قصد أن يسميه كفرا. لماذا؟ من باب التغليظ والوعيد والتهديد. فمن سمى ترك الصلاة كافرا حتى إن كان يرى أنه كفر أصغر فهو مصيب. واضح؟ يعني من رأيته يترك الصلاة لا بأس أن تقول لو أنت كافر، سواء قصدت الأكبر على الراجح أو فمن تركها بالكلية. الصحيح أن الذي يكفر، وهذا سيأتي مزيد بحث له في هذه المسألة، أنه لابد أن يكون تاركا لها بالكلية، لا يصلي أبدا. أما من صلى أحيانا وترك أحيانا فهذا أمره إلى الله، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. فتسميه كافر سواء كنت تقصد أنه كافر كفر أكبر أو ماذا، أو كافر كفر أصغر، لأن الشرع سماه ماذا؟ سماه كافرا. واضح؟ طالما أن شروط التكفير وموانعه، شروط التكفير انطبقت عليه وموانعه انتفت عنه، ليس جاهلا، لا يتصور منه أن يكون جاهلا بالصلاة، ليس مكرها على تركها، تركها تكاسلا، سماه الشرع كافرا، فخلاص لا يجوز كما قال ابن القيم صرف وصف الكفر عن تلك الصلاة بعد أن أطلقه الشارع عليه، لأن قصد الشارع من هذا هو التغليظ والتجديد. فتأتي أنت تناقض هذا القصد وتقول لا، هو كافر كفر أصغر، أو هو فاسق، لا، الشرع ما سماه فاسقا، سماه كافرا. نعم. طيب، قال في الصفحة آخر الصفحة، قال: والأصل، هذا كلام أبو عبيد القاسم بن سلام نقله عنه ابن القيم، قال لا هذا كلام ابن القيم، والأصل الذي اعتمد على السنة في هذا الباب أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. خروج أهل الكبائر من النار، هذا معتقد أهل السنة، لأنهم الرجل يقولون الرجل يجتمع فيه تقوى وإيمان وفجور وعصيان. تخليدهم في النار هذا مبني على أصل الخوارج الفاسد الذين يقولون لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الكفر أو الفجور مع التقوى. طيب، في الصفحة التالية آخر الصفحة، قال: وليعلم أن ما سبقت الإشارة إليه من صور الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والرياء والاستصحاب بالأنواء قد تصير من الشرك الأكبر في بعض الحالات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساوي لله تعالى التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. ولكن لكي يجرى عليه الحكم بالتكفير لابد أن يكون هناك قرينة ظاهرة أنه يعظم المحلوف، قرينة ظاهرة. كان تقول لو احلف بالله فيقول لك لا أحلف بالله، وأنت تعلم أنه كاذب فلا أحلف بالله، ثم يحلف بالله كاذبا، ثم تقول احلف بمعبودك هذا لا يحلف به، فهذا دليل على ماذا؟ أنه يعظمها. أما إذا انتقم هذه القرينة خلاص ظاهره أنه أتى بكفر أصغر، لكن الأمر إلى الله عز وجل، الله عز وجل يعلم ما في قلبه. قال: والأصل تنبيه، والأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة، وخاصة المعرف منها بأل، خاصة الذي يأتي بأل، إن بين الرجل كما في حديث جابر عند مسلم، إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ألفاظ الكفر والشرك في الكتاب والسنة الأصل أنها تحمل على حقيقتها المطلقة. ما معنى على حقيقتها المطلقة؟ يعني على الأكبر. الحقيقة المطلقة أن الكافر خارج من الملة وأن المشرك خارج من الملة، خاصة المعرف منها بألف واللام، خاصة المعرف منها بماذا؟ بالألف واللام، تحمل على حقيقتها المطلقة ومسماها المطلق وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر. نعم. وذلك كونها مخرجة من الملة حقيقة مطلقة معناها أنها مخرجة من الملة حتى يجيء ما يمنع ذلك ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة والأول هو الأصل عند الأصوليين. قد يراد ماذا؟ مسماها المطلق يعني لأنها مخرجة من الملة، وقد يكون مطلق الحقيقة أقل ما يسمى شركا وأقل ما يسمى ظلما وأقل ما يسمى معصية، يعني الظلم الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر، والأول هو الأصل عند الأصوليين. الأول هو ماذا؟ المسمى المطلق أنها مخرجة من الملة، الأول هو الأصل عند الأصوليين. والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا نقل مهم جدا في بيان أن الأصل في هذه الألفاظ إذا أطلقت أنه يوصف بها الحقيقة المطلقة، يعني أنها تخرج أنها تكون أفعال مخرجة من الملة ولا تحمل على على أقل ما يسمى ظلما أو أقل ما يسمى شركا أو أقل ما يسمى كفرا إلا بماذا؟ إلا بقرائن لفظية في النص أو معنوية نفهمها من النص. قال: ومما يدل على ذلك، ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل أن الأصل في هذه الألفاظ هو الكفر الأكبر؟ ما الدليل؟ مما يدل على ذلك؟ ومما يدل على أن ذلك هو الأصل تبادره إلى الذهن كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة خسوف الشمس وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، حين يكفرن بالله. قال: يكفرن العشيرة، أي الزوج يعني، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا واضح جدا. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النساء: وبما يا رسول الله رأيت أكثر أهل النار؟ قال: بكفرهن. فأول ما تبادر إلى الذهن، أول ما أتى إلى ذهن النساء قال: يكفرن بالله، فقال: لا، يكفرن العشير. فلو كان الكفر إذا أطلق ليوصف به الكفر الأكبر ما قلنا هذا، ما قالت النساء هذا، ولا أنكر عليهن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال لهن من قال لكن أن الكفر والكفر بالله، الكفر إذا أطلق يعني والكفر الأصغر مثلا، ما قال هذا، بل قال يكفرنا العشير. فهذا دليل أن الكفر إذا أطلق يخطب به ماذا؟ يخطب به الكفر الأكبر. طيب، نأخذ شيء من المبحث الرابع: الاحتياط في تكفير المعين، وهذا مبحث مهم. قال: ما سبق تقريره من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك، وأنه يدخل في ذلك دعاء الأموات والذبح لغير الله وإلقاء المصحف في القدر واعتقاد حل الزنا والخمر وغير ذلك من أقوال الكفر وأفعاله، لا يلزم منه تكفير الشخص المعين بمجرد صدور ذلك منه، بل لا بد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، فقد يكون معذورا بخطأ أو جهل أو إكراه. والحديث عن ضوابط التكفير وشروطه وموانعه ليس موضع بسطه هنا، وقد صنفت فيه مصنفات كثيرة، لكن المقصود إشارة إلى أمرين. هو يقول إنه لا يلزم من أننا نقول إن هذا الفعل كفر، لا يلزم من هذا أن يكون الفعل كافرا بدون وجود شروط وانتفاء موانع واضح. وهذه الموانع يذكرها أهل العلم في كلامهم على ضوابط التكفير. طيب، من الذين كتبوا في هذا؟ دكتور عبد الله القرني له رسالة اسمها ضوابط التكفير، والشيخ عبد العزيز لطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية، وكذلك الوهيبي في رسالته نواقض الإيمان الاعتقادية تعرض إلى هذه المسألة، وشيخ الإسلام له كلام كثير في هذه المسألة. فيقولون إن موانع التكفير منها موانع مثلا في الفاعل، أن يكون الفاعل غير مكلف، كأن يكون مكرها، كأن يكون صغيرا، كأن يكون سكرانا. فالسكر مانع من موانع التكفير، السكر مانع من موانع التكفير حتى لو كان سكرا بمحرم. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند البخاري قبل أن ينزل تحريم الخمر كان حمزة يشرب الخمر، فقتل إبلا لعلي رضي الله عنه، قطع أسنمتها، فذهب علي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليا وذهب إلى حمزة رضي الله عنهم، فرآه سكرانا فلامه النبي عليه الصلاة والسلام لوما شديدا، فنظر إلي حمزة وقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت عبد أبي، وهذا الكلام كفر، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب وعلم أنه سكران. واضح؟ بخلاف السكر في حقوق العباد، السكر في حقوق العباد كالقتل لا يمنع من إقامة الحد، أما في حق الله عز وجل لأن حق الله مبني على المسامحة هذا يمنع من التكفير، يعني لو سكر فقتل يقتل، لأننا لو قلنا أنه لا يقتل لكلما أراد شخص أن يقتل شخصا يشرب الخمر ويقتله، صحيح؟ طيب، الموانع الأربعة التي يتكلم عنها أهل العلم موانع التكفير وهي الخطأ والإكراه والجهل والتأويل، لم يذكر التأويل وقال ماذا بخطأ أو جهل أو إكراه، لأن التأويل نوع من أنواع الجهل، التأويل نوع من أنواع الجهل، لأن ما نذكر التأويل نبدأ بالتأويل مثلا، التأويل ما هو التأويل؟ التأويل هو فهم النص على غير معناه، فهم النص على غير معناه، والتأويل نوعان، تأويل سائغ يعذر به المتأول وتأويل غير سائغ لا يعذر به المتأول. تأويل سائغ يعذر به المتأول كتأويل مثلا المبتدع من المتكلمة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بالقدرة، يد الله فوق أيديهم تأويل بالقدرة، هذا تأويل سائغ ليس سائغ يعني صحيح، سائغ يعني له وجه في اللغة، له وجه في اللغة ليس سائغ معناه صحيح، يعني له وجه في اللغة إن كان هذا الوجه مرجوح، فهذا التأويل لا يكفر به المتأول. أما التأويل غير السائغ هذا التأويل الذي ليس له أي وجه في اللغة كتأويل الباطنية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا البقرة عائشة، هذا تأويل كفري لا يعذر به صاحبه لأن هذا التأويل ليس له وجه في اللغة. من التأويل كذلك مثلا قصة قدامة بن مضعون أنه شرب الخمر في زمن عمر مستحلا لشربه، وهذا استحلال كفر صح، وهذا كفر وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، هو شرب الخمر، هو تأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، الآية فهمها فهما خطأ أن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إثم فيما طعموا فيما أكلوا أو شربوا، قال وأنا من المؤمنين فليس علي إثم فيما أكلت أو شربت، فهذا تأويل غير، هذا تأويل سائغ محتمل. فلذلك عمر رضي الله عنه قام عن علي حد الشرب، قام علي حد الشرب ولم يكفره بهذا، لم يكفره لماذا؟ لأن عنده تأويل سائغ. فالتأويل نقول نوع أو صورة من صور الجهل، لماذا؟ لماذا التأويل من الجهل؟ ها؟ لأنه جهل المعنى الحقيقي، جهل المعنى الصحيح للنص. نعم لا، الخطأ عدم القصد، سأقول الخطأ لأن ليس خطأ، هذا تأويل. الخطأ هو عدم القصد كما مثلنا منذ قليل، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عدم قصد الفعل، تعرف الخطأ هو عدم قصد الفعل، عدم قصد الفعل. ها؟ أراد أن يقتل كافرا ماشي فقتل نبيا عياذا بالله، قتل مسلم سكفر نبيا عياذا بالله، وهناك قرينة تقول أنه فعل هذا لا يكفر، هذا خطأ. أراد أن يقطع الإنجيل فقطع القرآن مثلا يعني، ولكن لابد أن تكون قرينة، تقوم قرينة على ماذا؟ على عدم قصد الفعل، على الخطأ، وإلا قبلت دعوى الخطأ من كل من فعل الكفر. القرينة مثلا في الحديث أخطأ من شدة الفرح، شدة الفرح. القرينة في مواطئ المصحف الظلام، أما لو كان يقرأ في المصحف ثم قال صدق الله العظيم ورماه هذا يكفر، لو قلنا أنه أخطأ ليس هناك قرينة هنا. طيب نتكلم الآن في التأويل، قلنا التأويل هو نوع من أنواع الجهل، لماذا؟ لأنه جاهل معنى النص. ولذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عندما تكلم على حديث الرجل الذي ضر نفسه تعرفونه جميعا، الذي أحرق نفسه ها، فبعثه الله يوم القيامة فقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، ها هو ظن أن الله لن يقدر عليه، شك في قدرة الله. حسنا، طارة شيخ الإسلام قال إن المانع من تكفير هذا الرجل التأويل، وطارة قال الجهل، فالمعنى كلا المعنيين واحد. التأويل لأنه ظن تأول النصوص التي تثبت القدرة أنها القدرة على الأمور الممكنة، وظن أنه لو كان رمادا لن يقدر الله على هذا، وطارة قال الجهل لأنه جاهل تفاصيل قدرة الله. واضح؟ وهذا كفر أكبر، وهذا أصل في العذر بالجهل، في إثبات العذر هذا الحديث أصل. واضح؟ كما ولذلك ولا يصح أن يفرق في تكلمنا عن التأويل الآن. العرض الثاني الجهل. الجهل متى يكون الجهل عذرا يمنع التكفير عن صاحبه؟ ذكر هذا الشافعي، نقل الزركشي في البحر المحيط عن الشافعي قوله والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل المعجز، أما إذا كان الجهل غير معجز فلا يعذر به صاحبه، سواء كان هذا في المسائل، هذا كلام شيخ الإسلام الآتي، سواء كان هذا في المسائل النظرية أو المسائل العملية، لا تفريق في الخطأ والجهل والتأويل بين المسائل النظرية والمسائل ماذا؟ العملية. المقصود بالمسائل النظرية أي أمور المعتقد المقصود بالمثال العملية الحلال والحرام، حرمة الزنا، حرمة القتل، ها؟ لا فرق، والتفريق بينها تفريق بين متماثلين. فلذلك يقولون الجهل يكون مانع من موانع التكفير بشرط أن يكون جهلا ماذا؟ معجز. ما معنى جهل معجز؟ يعني صاحبه لا يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه، كمن كان حديث عهد بإسلام وقع في الشرك، أو كمن كان ناشئا في بداية بعيدة حسنا، أو كمن كان في مكان ليس فيه أحد من أهل السنة، كلهم علماء قبوريون علموه الشرك، فهذا قد يكون جهله معجزا يعذر. أما من نشأ في بلاد المسلمين وكان جهله، كان كفره سببا لإعراضه عن طلب العلم، فهذا لا يعذر بهذا الجهل، يكون كفر كفر إعراض كما أخذنا في أنواع الكفر منذ قليل. فهذا عرض الجهل الذي ضابط العذر بالجهل في مسائل التوحيد. وأهل العلم لهم كلام كثير في هذا، شيخ الإسلام له كلام كثير في هذه المسألة، لعلي ذكرت بعضه لكم قبل ذلك، له كلام في الاستغاثة في الرد على البكري عندما قال من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله عز وجل لم يأمر نبيه بدعاء غير الله أو بالاستغاثة بغير الله. فتكلم عن أدم، عن شرك في الألوهية، لا يتكلم عن مسائل خفية، لا يتكلم عن أسماء وصفات كما فرق بعضهم بين العذر في الأسماء والصفات والعذر في المسائل التوحيد الألوهية، وهذا التفريق باطل، سأقول لك لماذا بعد قليل. قال من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله عز وجل لم يأمر نبيه أن يأمر بعبادة غير الله أو بدعاء غير الله، ولكن ثم قال في آخر الكلام، وقال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك. ولهذا ولم يكفر البكري كما ذكرت لكم قبل ذلك، لأنه كان متأولا، عنده شبهات تأويل ذكرها شيخ الإسلام في الاستغاثة في الرد عليه، ولم يكفره لهذا. والتأويل نوع جهل، والتأويل نوع جهل. أما ادعاء أن أهل العلم يفرقون بين جاهل الصفة لأن هذه الصفات لا تعلم إلا بالدليل، وجاهل صرف عبادة لغير الله كالدعاء أو النذر أو غير ذلك، فهذا تفريق بين متماثلين. بل إن ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة ذكر أن المعطلة شركهم أسوأ من القبورية. هذا نقل مهم لابن القيم ليدل على بطلان هذا التفريق. قال شرك المعطلة أسوأ من شرك القبورية، القبورية أفضل من المعطلة في الكفر. لماذا؟ قال لأن القبورية أثبتوا صفات الخالق، أثبتوا أن الله عال على عرشه، أثبتوا صفات الخالق بدون تأويل ولا تعطيل، واضح؟ فالمعطلة أخطأوا في القبورية، أثبتوا في أخطأوا في ماذا؟ في طريق عبادة الله، عرفوا الله وأخطأوا طريق عبادته، عرفوا الله بأسماء وصفاته. أما المعطلة لم يعرفوا الله أصلا، ها؟ هذا معنى كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. فالذي يقول إن شرك التعطيل أهل العلم لم يكفروا الجاهل فيه لأنه ليس من توحيد الألوهية، هذا التوحيد، تقسيم التوحيد إلى ألوهية وأسماء وصفات وربوبية، هذا تقسيم محدث، تقسيم علمي، ها؟ أما كل هذا من توحيد الله، فهذا النص نص الرجل الذي أحرق نفسه نص في أنه جاهل ماذا؟ جاهل صفة، جاهل صفة من صفات وصفة القدرة، ومع ذلك عذره الله عز وجل بجهله وأدخله الجنة. هذا المنع الثاني، منع التكفير هو الجهل. المنع الثالث وهو ماذا؟ الخطأ. يعني عندنا قلنا الخطأ، والخطأ هو كما ذكرت عدم قصد الفعل، عدم قصد الفعل، واضح؟ ولابد لكي نقول إن هذا الفعل خطأ يمنع من التكفير أن تقوم قرينة على هذا الخطأ، أن تقوم قرينة على هذا الخطأ كما ذكرت. المنع الرابع هو ماذا؟ الإكراه، وتكلمنا عنه منذ قليل. الإكراه، أن يكره على قول أو فعل، وهذا له شروط لعلي ذكرت بعضها منذ قليل. طيب، شروط الإكراه، فهذه الموانع الأربعة وهي الخطأ والجهل والإكراه والتأويل هي التي تكون مانعة من منع التكفير بالشروط. طبعا الإكراه فيه تفاصيل عند بعض أهل العلم، مثلا هل الإكراه على الفعل يصح أم لا؟ ذكرنا هذا قبل ذلك، ذكرنا الإكراه على الفعل. أنا أقول هذا دليل على ماذا؟ أنا أسألك سؤالا، الآن شخص أكره على السجود للصنم، يكفر أم لا يكفر؟ لا يكفر. حسنا، أنت تقول لا يكفر. الإمام أحمد في رواية يكفره، الإمام أحمد عنده رواية في تكفير المكره على الفعل، يقول إن الإكراه لا يصح إلا على ماذا؟ إلا على القول، ويقول إن الآية سبب نزولها إلا من أكره في ماذا؟ في القول، أن عمارة أكره على القول. لكن هذه الرواية من ناحية الدليل ضعيفة، ماذا جمهور أهل العلم أنه لا يفرقون بين الإكراه على الأقوال والأفعال. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، السبب نزل في القول ولكن اللفظ عام، إلا من أكره، ولم يقل من أكره على القول، لما أطلق الإكراه، فمن أكره على القول أو الفعل كفر. فالإمام أحمد هو الآن اختلف الآن في مانع منع التكفير والإكراه في بعض تفاصيله، يقول إن من أكره على الفعل ففعل الكفر يكون كافرا، يكون كافرا. الجمهور طبعا لا يكفرونه، فهل معنى ذلك أن الإمام أحمد يكفر الجمهور الذين لا يكفرونه لأنه أكل على الفعل؟ طبعا لا يكفرهم طبعا، واضح؟ نعم. فإذا في بعض التفاصيل يختلف أهل العلم في بعض الضوابط هذه الموانع، في بعض التفاصيل هذه الموانع. قلنا الجهل كما ذكرنا الوسط، وقول الوسط فيه هو أنه يكون جهلا معجزا، لا صح أن يقال إن الجهل عذر مطلقا، ولا صح أن يقال أبدا إن الجهل ليس عذرا مطلقا. هذا قول شاذ لم يقل به إلا الطبري، إلا إمام الطبري فقط، وليس هناك أي أحد من السلف له كلام واضح في هذا إلا إمام الطبري. القول الوسط أن يقال أنه ماذا؟ إذا كان معجزا يعذر به صاحبه، وإذا كان غير معجز لا يعذر به صاحبه. قال والحديث عن ضوابط التكفير. نعم. طيب كيف نعرف أنه معجز أو غير معجز؟ كيف نعرف أنه معجز أو غير معجز؟ الآن أن تشتبه عليك الأمر، هذه مسألة. قال إمام الطبري من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، وشيخ الإسلام له كلام في أكثر من موضع بهذا المعنى، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك. فإذا كنت تشك في هذا الرجل هل بلغته الحجة أو لم تبلغه لأنه معرض، أو لم تبلغه لأنه عاجز؟ الآن أنت تشك في الأصل أن تثبت له ماذا؟ عقد الإسلام، واضح؟ لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك. ولا يصح أبدا الاستدلال، سأقول لكم آخر شيء نختم به، لا يصح أبدا الاستدلال بالنصوص التي أتت في الكافر الأصلي، لا يصح الاستدلال بها على ماذا؟ على المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام ثم أتى منه الشرك. يعني مثلا الكتب التي كتبت في، وهذه مسألة تعرفون فيها الكلام طويل وكثير، الكتب التي كتبت في هذه المسألة مسألة العذر، تجد أن الذين يستدلون في هذه المسألة هم يستدلون بماذا؟ بالنصوص التي وردت في ماذا؟ في الكافر الأصلي، مثل قوله تعالى مثلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فقال انظر الله سماهم مشركين مع أنهم لا يعلمون. هذه الآية ليست محل استدلال أصلا، هذه الآية تتكلم عن من؟ عن الكافر الأصلي. هذه ليست محل النزاع، نحن لا نتكلم عن الكافر الأصلي. الكافر الأصلي سنسميه كافر حتى إن كان جاهل وجهلا معجزا، حتى إن لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى إن لم تبلغه الدعوة، حتى إذا كان في الغابات في الصحراء هو كافر لأنه لم يأتي بالإسلام. أما من أتى بالإسلام ثم فعل الكفر جاهلا جهلا معجزا، هذا هو الذي فيه الكلام، فلا يصح الاستدلال. ويتراهم يستدلون مثلا بكلام بعض أهل العلم ككلام ابن القيم في طريق الهجرتين في مراتب المكلفين، أنه قال طبقة جهلة الكفار، فقال انظر ابن القيم يتكلم عن ماذا؟ عن جهلة الكفار. نفس الشيء ابن القيم لو رجعتم كلامه في طريق الهجرتين يتكلم عن ماذا؟ عن مقلدة الكفار وجهلتهم، عن الكفار الأصليين، لا يتكلم عن من ثبت له عقد الإسلام. فلا يصح أخذ كلام أهل العلم المجمل وترك كلامهم المفصل، أو أخذ النصوص المجملة وترك النصوص المفصلة، هذا من باب ضرب المتشابه أو ضرب المحكم بالمتشابه، هذه ليست طريقة العلماء، واضح؟ يعني لابد من أخذ كلام أهل العلم المحكم. ذكرت لكم بعضه منذ قليل في كلام شيخ الإسلام في الاستغاثة في الرد على البكري، وهناك ستة نقول لشيخ الإسلام واضحة جدا في جمع الأصول، في جمع المسائل في الاستغاثة في الرد على البكري في مجموع الفتاوى، واضحة جدا أنه يقول بالعذر في الشرك الأكبر الذي هو توحيد الألوهية، الذي هو دعاء واستغاثة. نص واضحة جدا، لو أردتم أن أجمعها لكم محضورة لكم في المرة القادمة إن شاء الله. لكن على العموم هذه المسألة، مسائل إجراء الأحكام على الأعيان، هي من مسائل الفقه وليست مسائل المعتقد، من مسائل الفقه وليست من مسائل المعتقد، ليست من المسائل التي يوالى ويعاد عليها، وليست من المسائل التي يبدع بها فيها المخالف إلا إذا التزم لوازما بدعية كالقول بتسلسل التكفير وغير ذلك من الأقوال البدعية التي تؤدي إلى قول الخوارج. أما هذه المسائل درجتها هي مسائل إجراء الأحكام، هي مسائل العوارض الأهلية، والعوارض الأهلية هي باب من أبواب أصول الفقه ليست من أبواب العقائد. ويدل على هذا أنهم اختلفوا فيها، ذكرت لكم منذ قليل أن الإمام أحمد اختلف في الإكراه الذي يعذر به صاحبه، هل هو بالقول فقط أم بالقول والفعل؟ هذه مسألة فقهية، ولذلك وقع فيها الخلاف بين العلماء. فمتى يعرف أن هذا جهله معجز أو أن هذا جهله غير معجز؟ أنت لست مطالبا أن تسأل وتتحرى، من ظهر منه الإسلام فهو مسلم، فإذا ظهر منه الشرك وأردت أن تحكم عليه لابد أن تتيقن أن الحجة قد بلغت، إذا أردت أن تحكم عليه بالكفر. ها، وينبغي ألا تنشغل بالحكم عليه بالكفر إلا إذا كنت تحتاج إلى هذا، كأن يكون رجلا تأكل ذبيحته، أو وليا تتزوج ابنته، أو إماما تبايعه، أو شاهد يشهد عند القاضي، فهؤلاء لابد أن تتأكد من إسلامهم. فعليك أن تنشغل كما يقول الشيخ الطريفي، هذه كلماته لعلي ذكرتها لكم قبل ذلك، عليك أن تنشغل بالتأصيل لا بالتنزيل، تأصيل ما هو الإيمان وما هو الكفر؟ لا بالتنزيل، لا تنشغل بالتنزيل، لأن الله لن يسألك يوم القيامة عن فلان هل هو مسلم أم كافر، إنما سيسألك عن هذا الفعل وهذا القول، هل هو كفر اعتقدت أنه كفر وكفرت به، وكفرت به أم لا. هناك في تأويل هناك حدود معينة حتى يعني نفرق، لأنه يعني تأويل نعم التأويل الصيغ لابد أن يكون له وجه، ولذلك ترى أن بعض أهل العلم ليس هناك حدود واضحة تستطيع أن تقول هذا تأويل صيغ وهذا تأويل ليس صيغ. قد يرى بعض أهل العلم أن هذا الرجل ليس عنده شبهة تأويل فيكفرونه، وبعض أهل العلم يرون أنه عنده شبهة تأويل فلا يكفرونه. وهذا يدل أن ماذا؟ هذا يدل أن هذه العوارض كما ذكرت هي من الأمور الفقهية التي تختلف فيها الأنظار، ليست من الأمور الاعتقادية. مسائل إجراء الأحكام، إجراء الأحكام على المعينين هي مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. قد يرى رجل أن فلان هذا لبس عليه من علماء الضلال، أن فلان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله لبس عليه من علماء الضلال، هو كان يريد الخير وكل العلماء الذين حوله قال هذا من المصالح المرسلة، هذه الأحكام التي نفعلها نغير الشريعة من المصالح المرسلة، فلو كفرونه. أنا لا أنكر عليهم إذا لم يكفروا، لماذا؟ لأنهم يرونه متأولا. لكن متى تنكر عليهم؟ إذا خلفوك في الأصل العقدي، إذا قالوا إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، هذا خلاف ماذا في الأصل العقدي، فهنا تنكر عليهم. أو قالوا إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا استحل، هذا خلاف عقدي. أما خلافهم في سين وصاد من الناس هذا ليس خلافا عقديا، هذا خلاف فقهي في إجراء الأحكام في تنزيل الأحكام، هذا يعذر فيه المختلفون. وذكرت لكم أن السلف اختلفوا في تكفير كثير من الأعيان، كثير من الأعيان اختلفوا في تكفيرها، سعيد من زمن الصحابة إلى حتى زماننا هذا اختلف سعيد بن جبير مع بعض الصحابة مع أنس وابن عمر في تكفير الحجاج، فكان يكفر الحجاج وهم لا يكفرونه، وما بدع أحد الطرفين الطرف الآخر. طيب ما المراد في قول السلف يعني أن من شك في المسألة في حق المعتزلة من شك في كفره؟ أحسنت، ممتاز. لو كنت حضرت أول درس لكنت عرفت الجواب. حضرت أول درس؟ لم تحضر أول درس، كنت موجودا. أخونا يسأل ما المراد من قول السلف عندما يقول السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر، تكلمت في هذا في أول درس صح؟ من يذكر؟ وأن هذا النقل سيأتي لشيخ الإسلام هنا. نعم الشيخ الإسلام ذكرت قول، ما هو قول الشيخ الإسلام موجود سيأتي وانا سيأتي وانا في الكتاب. ها لا ما ما ما هو قول الشيخ الإسلام؟ ماذا ممن يفهم وماذا أيضا ماذا أيضا كان هناك كلام آخر؟ ها أن يعلم هذا الشخص نعم أن هؤلاء أصابه من العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين من العموم في كلام الله عز وجل. قول السلف من قال كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو كافر، فهو على ماذا؟ فهو على العموم وليس على التعيين. وهذا النص أظن موجود في هذا الكتاب، ممكن نقرأه سريعا. ها هو أين باب الذي كنا في باب الاحتياط في التكفير؟ في صفحة 145 145 145 في الصفحة 146. قال شيخ الإسلام قال والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل. يطلق القول بماذا؟ بتكفير القائل، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ثم قال ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. إذن قول السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، هل هذا كلام على التعيين؟ على العموم. هو انظر ماذا قال، قال ولا يكفر المعين إلا بعد أن تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفه. هناك نص آخر أوضح من هذا لشيخ الإسلام، هو يقول وهؤلاء الخوارج كان يرد على الذين يكفرون ويسقطون هذه النصوص على الأعيان، هؤلاء أصابهم من العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين أي الخوارج في كلام الله عز وجل، فظنوا أن كل من قال كذا وفعل كذا فهو كافر، ظنوا أنهم يتكلمون عن معين، وهم لا يتكلمون عن معين، يتكلمون عن ماذا؟ ثم قال لأن أكثر من ثم قال شيخ الإسلام هذا لفظ كلامه، قال لأن أكثر من تكلموا بهذه العمومات لم يكفروا أكثر من قال بهذا. الإمام أحمد هو الذي قال هذا، من قال القرآن مخلوق فهو كافر لم يكفر المأمون ولم يكفر وزراءه، بل صلى خلفهم وترحم عليهم، لأنه يرى أنهم متأولون، فهناك فرق بين التكفير على العموم والتكفير على الأعيان. وعلى هذا يحمل كلام السلف في هذه النصوص التي وردت عنهم من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر. نفس معنى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الخوارج أخطأوا نفس الخطأ، قالوا من كل من قتل مؤمن جزاؤه جهنم، إذن كل من فعل الكبيرة هو كافر. والآية لا تتكلم على التعيين، الآية لها معاني من معانيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لذلك، هذا من تأويل من التأويلات في الآية. فالآية تتكلم عن بعض الذي يقتل وهو الذي يقتل مستحلا، لا تتكلم عن كل من قتل مؤمنا متعمدا يكون خالدا في جهنم. نعم، أنا قلت في أول درس أن أول من أطلق هذه القاعدة من؟ أبو زرعة. سفيان الثوري أبو زرعة أول من قالوا هذا، من قال من لم يكفر، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر. ما معنى هذا؟ اشترطوا شرطين، وهذان الشرطان ورد في كلام شيخ الإسلام عندما تكلم عن ابن عربي وابن الفارض، قال ومن عرف دين الإسلام وعرف قول ابن عربي ولم وشك في كفره فقد كفر، فاشترط شرطين: أن يعرف دين الإسلام ليكون جاهلا بلغته الحجة في هذا الأمر، وأن يعرف قول ابن عربي. فقول السلف من قال كذا هو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، لابد أن يكون في هذا هذان الشرطان. أما من لم يكفر كافر فهو كافر على إطلاقه، فهذا في الكافر الأصلي كاليهود والنصارى. أما الكافر الذي انتسب الإسلام وطرع عليه الكفر فلابد من ثبوت أمرين كما قال شيخ الإسلام، هذا ليس كلام، هذا كلام شيخ الإسلام، وارجع إليه إذا شئ. قال ومن عرف قول ابن عربي وعرف دين الإسلام ثم شك في كفره فقد كفر، فلابد أن يعرف قول. إذا قلت لك أكثر الناس يعرفون ابن عربي، نعم طبعا، يعني القاعدة ليست على إطلاقها، القاعدة في ماذا؟ في الكافر الأصلي. لو عملت هذه القاعدة على إطلاقها يلزمك من القول بالتكفير بالتسلسل، ها؟ كما يفعل الخوارج الجدد في هذا الزمان، هم لا يعذرون بالجهل ويكفرون القبوريين، ثم أنت لا تكفرهم لأنك ترى أنهم عندهم جهل معجز فيكفرونك، ويكفرون كل من لم يكفرك، وهذا جهل مبين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.